بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة نواصل الحديث عما يتعلق بمسائل صفة الأئمة، فيقصد بالأئمة هنا الأئمة في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب الصلاة، قال: باب الأئمة. قال: فإن صلوا قياما ففيه وجهان، أحدهما لا يصح للنهي عنه، والثاني يصح لأن القيام هو الأصل وقد أتوا به. هذا الكلام الذي ذكره القارئ كان ينبغي أن يقدم قليلا، مرتبط بصلاة المأمومين خلف الإمام، وهو أيضا متصل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صلى في بيته وهو شاك أي مريض، فصلى وراءه قوم قياما فأشار عليه الصلاة والسلام إليهم أن يجلسوا. ثم جاء أيضا بقية الحديث: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فارفعوا، إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. والحديث جاء بروايات متعددة، ولكن الشاهد فيه هنا: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال: فإن صلوا قياما ففيه وجهان، أحدهما لا يصح للنهي عنه، والثاني يصح لأن القيام هو الأصل وقد أتوا به. وهذه مسألة مختلف فيها خارج المذهب، لأن بعض العلماء يرى أن القيام متعين حتى وإن صلى الإمام قاعدة، لأن القيام ركن وقد سقط في حق الإمام الراتب لعجزه عنه وبقي واجبا متعينا في حق المأموم. لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح الدلالة في ذلك: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وفي رواية أجمعين. قال رحمه الله: فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا قياما. لماذا؟ لأنه عندما دخل في الصلاة كان قادرا على القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا بالعجز عنه، وبدأوا صلاتهم مع الإمام قياما، فينبغي أن يتموها على الهيئة التي بدأوها عليها، وهو أن يتموها قياما. قال: لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا أيها الإخوة هو الحديث الذي جاءت فيه الإشارة إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحوقه بالرفيق الأعلى، فإنه عليه الصلاة والسلام كما أشار المؤلف إلى جزء من الحديث: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه وأذن للصلاة، فطلب بلال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والخطاب إنما هو موجه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ابنة أبي بكر، فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه رجل أسيف، أي رجل رقيق القلب لين القلب كثير البكاء، رجل بكى لا يستطيع أن يثبت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مرارا إلى أن قال: إن كنا صاحب يوسف. فبعد ذلك قام أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، أي شيء وجد شيئا من النشاط، فخرج يهادى بين رجلين، أي يعتمد على رجلين. وقد جاء التصريح في حديث بأن أحدهما هو العباس بن عبد المطلب، وجاءت تسمية الآخر لأنه علي بن أبي طالب. إذن أحدهما عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العباس، والآخر ابن عمه وهو علي بن أبي طالب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهادى بين رجلين، أي يعتمد عليهما ورجلاه تخطان في الأرض، أي لا يستطيع أن يضعهما على الأرض لمرضه عليه الصلاة والسلام. ثم أنه أجلس إلى جنب أبي بكر، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكانك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. إذن أبو بكر كان مبلغا الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اتخذ حجة على أنه يقوم من يبلغ الناس، أي يكون ندي الصوت ليوصلهم ماذا؟ صوته، يكون مبلغا عن الإمام، وبذلك اتخذ ذلك قاعدة وثابتة. هذا أيها الإخوة الحديث فيه دلالة على أن الإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى بالناس جالسا، والناس في هذه الحالة قيام. ولذلك ذكر المؤلف ذلك دليلا على ماذا؟ على القيام، لأن الذي بدأ بهم الصلاة إنما هو أبو بكر، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه بدأها بهم قائما واستمر كذلك، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا على حالتهم. هذا الحديث كما ذكرنا هو الحديث الذي أشار إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مرضه الذي مات فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما غادر هذه الحياة الدنيا لم يترك درهما ولا دينارا، وإنما ترك فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته البيضاء، وترك سلاحه، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي بشعير، لأنه صلى الله عليه وسلم عزف عن الدنيا وأعرض عنها وأقبل على الآخرة. وبذلك أيها الإخوة يكون هذا الحديث حجة للقول الذي ذكره المؤلف. وكنا نود أن نعلق كثيرا على هذا، ولكنها ستأتي إن شاء الله مناسبات نشير فيها إلى ما يتعلق بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثرت كثيرا، وقالت لأنس رضي الله تعالى عنه: طابت نفوسكم عندما وضعوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما حثوا التراب عليه وغطوا به. وهذا أيها الإخوة هو شأن كل حي في هذه الحياة الدنيا، والله تعالى قد أشار إلى ذلك بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وأنس رضي الله تعالى لم يرد عليها، لأنه يعلم ما في نفسها من الألم، وهو كذلك كان يقطر قلبه حزنا وألما وأسى ولوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا هو قدر الله وقضاؤه، وإذا كان فراق الأب أو الأم أو الأخ أو الصديق يعز على المرء ويشق عليه ويؤلمه، فما بالكم إذا كان الفقيد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كل إنسان في هذه الحياة الدنيا سيغادرها، كل نفس ذائقة الموت، وعلى الإنسان أن يستعد للموت قبل الرحيل، وأن يعمل عملا صالحا. قال: فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رسول الله حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر رضي الله عنه قائما يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، متفق عليه. يعني وبذلك يتبين الفرق أيها الإخوة بين أن يبدأ الإمام الراتب، يعني إمام الحي، أن يبدأ صلاته قاعدة فيصلون وراءه قعودا، وبين أن يبدأها قائما ثم يعتريه المرض أي تصيبه علة، فحينئذ يجلس هو ويبقونهم قياما على حالتهم التي بدأوا الصلاة عليها. وهذا الحديث الثاني حجة للقول الآخر. قال: فأتموا قياما لابتدائهم إياها قياما. قال رحمه الله تعالى: فأما غير إمام الحي فلا يصح أن يؤم قادرا على القيام وهو جالس. أما غير إمام الحي أي غير الإمام الراتب أي الذي يخصص للمسجد سواء كان من الإمام كما هو الآن في وقتنا الحاضر أو مما يختاره الناس كما هو الحال فيما مضى، يعني سواء عين من قبل ولي الأمر أو كان أيضا اختير ليصلي بالناس، فهذا يسمى الإمام الراتب، أي أنه رتب وقته ووقف نفسه للصلاة بالناس في ذلك. ولا تنسوا أيها الإخوة بأن من يصلي بالناس له أجر، وإن كانت الإمامة مسؤولية ولكنه ينال الثواب عليها، وهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى ما يترتب على عمل المرء. إذن إمام الحي إذا عجز يصلى وراءه، لكن لا يجوز أن يؤتى بعاجز مقعد فيقدم فيصلي بالناس فيصلون وراءه، لا، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. لأنه في قصة الرجل الذي جاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفي الحديث الآخر: صل قائمة، وهذا أمر، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن القيام أحد أركان الصلوات التي لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، ولكنها تسقط بالعجز عنها. قال رحمه الله تعالى: فأما غير إمام الحي فلا يصح أن يؤم قادرا على القيام وهو جالس لعدم الحاجة إلى تقديمه مع عجزه، وإن لم يرجى برؤه لم تجز إمامته. يعني وإن لم يرجو برؤ، الضمير يعود أيها الإخوة إلى الإمام الراتب. إذا كان الإمام الراتب المرض الذي أصابه إنما هو مرض مزمن أقعده لا يرجى برؤه، يعني لا يكون من الأمراض التي يغلب على الظن أنه يشفى منها صاحبها ويعود صحيحا سليما، فلا ينبغي أن يقدم. إذا مثلا أصيب بشلل وأصبح قعوده مزمنا فلا ينبغي أن يقدم، وإنما يختار غيره لأنه في تلك الحالة يصلي تاركا لركن من أركان الصلاة، هو معذور في نفسه، لكن ينبغي أن يقدم من هو أكمل منه. وسيأتي ما يتعلق بالقراءة، والقراءة أيضا قراءة الفاتحة ركن، وأنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله كما سيأتي في هذا أو في ذاك الحديث. قال: وإن لم يرجى برؤه لم تجز إمامته، لأنه لا يجوز استبقاؤه إماما دائما مع عجزه. واحتمل هذا في القيام دون سائر الأركان لخفته بدليل سقوطه في النفل دونها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان أقطع اليدين. هذه مسألة سبقا تكلمت عنها وقلت المؤلف لم يعرض لها، ولكن ها هو جاء بها رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب مع أنه يميل إلى الإيجاز، إلا أن الله سبحانه وتعالى ما وفق مؤلفه فجمع فيه كثيرا من المسائل المفيدة النافعة التي ترون أنها حقيقة في كثير منها، وفي إشارات المؤلف تجرنا إلى أن نتحدث عن أمور أخرى. نعم. قال: فإن كان أقطع اليدين. فقال أبو بكر رحمه الله: لا تصح إمامته. يعني المراد أيها الإخوة بأقطع اليدين الذي ذهبت يداه فلا يستطيع أن يسجد عليهما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم بينها عليه الصلاة والسلام: الجبهة، وفي بعض الروايات الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. إذن الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، فهذه سبع. إذن إذا قطعت يداه نقص اثنتان أو أمران من الأمور التي يسجد عليهما، فهل يؤثر ذلك على سجوده أو لا؟ المسألة فيها خلاف كبير في داخل المذهب وفي خارجه، لأن هناك من يتسامح في بعض الأمور إلا في السجود على الجبهة، فإن هذه قالوا لا تسقط. إذن في هذه الحالة رأي أكثر العلماء أنه لا ينبغي أن يتقدم الناس، لكن هو في حاله صحيحة صلاته، لأنه عاجز عن أن يسجد على اليدين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت تتقي الله على حسب قدرتك، والله لا يكلف نفسا إلا بما تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال أبو بكر رحمه الله: لا تصح إمامته لإخلاله بالسجود على عضوين من أعضاء السجود، فأشبه العاجز عن السجود على جبهته. قال رحمه الله: وفي معناه لماذا شبهه هنا قال: فأشبه العاجز على السجود عن جبهته، فإنه لا يقدم، لأن تلك ليس فيها خلاف في المذهب، فأراد أن يقيس هذه على تلك، وأحيانا يكون المقيس أضعف من المقيس عليه، يكون المقيس عليه أقوى. والقياس إنما هو إلحاق فرع في أصل في حكم لعلة تجمع بينهما، والعلة الجامعة بينهما أن كل واحد منهما عضو من أعضاء السجود، وأنه يسجد عليه، وأنه جاء التنصيص عليه في الحديث. لكن قالوا بالنسبة للجبهة هي أهم، لأنها في الوجه، وأشرف ما يسجد عليه الإنسان وأهم هو وجهه. إذن قالوا الجبهة لا يمكن أن يقدم العاجز عن السجود عليها، ولذلك ألحق ما هو أدنى بما هو أقوى. قال رحمه الله: وفي معناه أقطع اليد الواحدة. وفي معناه يعني في معنى مقطوع اليدين، مقطوع اليد الواحدة، ولكنه أخف، ولذلك الخلاف فيه أخف، يعني الخلاف في مقطوع اليد أخف من الخلاف في مقطوع اليدين، لأنه يستطيع أن يضع إحدى يديه على الأرض ويرفع الأخرى فيكون أخف. إذن يكون سجد على ماذا؟ على ستة من الأعضاء. وقال القاضي رحمه الله تعالى: تصح إمامته، يعني مقطوع اليد، قال القاضي أبو يعلى الحنبلي: تصح إمامة مقطوع اليد. وقال القاضي: تصح إمامته لأنه لا يخل بركن الصلاة بخلاف تارك السجود على الجبهة. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث، الصبي تصح إمامته بمثله. يعني النوع الثالث من الأقسام الذين يؤمون الناس، نحن عرفنا من تتوفر فيه جميع الشروط، وهو المسلم البالغ العاقل الذي هو المكلف. وبعد ذلك ذكر المرأة، وذكر أيضا من هو أصيب بعلة، وذكر أيضا الخنث المشكل، وذكر بقية. الآن سينتقل إلى الصبي، والمراد بالصبي هو الذي لم يبلغ، لأن الإنسان أيها الأخوة يبدأ طفلا فصبيا فيافعا فشابا فيتقدم به العمر، والصبي قد يهبه الله تعالى ذكاء وفطنة، فيكون أيضا في فطنته وذكائه وعلمه قد يفوق الكبير، كما سيأتي في قصة عمرو بن سلمة، فإنه حقيقة عندما نظروا في قومه لم يجد منه أولى منه بأن يؤم الناس، وهو كان في سن السادسة أو السابعة، كما سيأتي الحديث عنه وفي قصته، لأن المؤلف سيستدل أيضا بالحديث أو بطرف منه. قال رحمه الله: النوع الثالث، الصبي تصح إمامته بمثله. لماذا قالوا، لماذا اختلفوا في الصبي؟ لأن الصبي أيها الإخوة لا تجب عليه الصلاة، فهو إذا صلاها صلاها نفلة، وإذا حج الصغير الذي لم يبلغ يحج نفلة. إذن هو عندما يصلي بالناس يكون يؤدي تلك الصلاة نفلا وهم يؤدونها فرضا، ولذلك أيضا بالنسبة كونه يصلي بهم نفلا هذا الخلاف فيها يسير بين العلماء، يعني صبي يصلي بالناس نفلا يختلف الحال عن أن يصلي بهم فرضا. إذن هذا الصغير الذي لم يبلغ هل يجوز له أن يتقدم فيصلي بالناس الصلاة؟ لأنها بالنسبة له ليست فريضة، وإنما هي تطوع، لأنها لا تجب عليه، وبالنسبة للكبار هي فرض متعين يجب عليهم أن يؤدوها، فاختلف الأمر بينهما. النية واحدة في الأصل بأن كل منهما يصلي، ولكن عندما نأتي إلى نوع النية نجد أنها مختلفة، هذا يصليها تطوعا لا تجب عليه، وأولئك يصلونها فرضا. فهل يجوز اقتداء المأموم بالإمام مع اختلاف نيته مولاه. تلكم مسائل كثيرة جدا، اقتداء المفترض بالمتنفل، اقتداء أيضا إنسان يدخل فيجد إنسانا يصلي فيقتدي به، إنسان يصلي الظهر خلف إماما يصلي العصر، وهكذا مسائل كثيرة جدا يعرض لها العلماء ويتكلمون فيها. قال الصبي: تصح إمامته بمثله لأنه بمنزلته، ولا تصح إمامته ببالغ في فرض نص عليه، لأن ذلك روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، ولأنه ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة. ما معنى ليس من أهل الكمال؟ بمعنى أنه ليس مكلفا، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن هو ليس من أهل الكمال، ولذلك يريدونه في ماذا؟ في من يعتريهم النقص عندما يتكلم العلماء عن أسباب التخفيف، ممن يخفف عنهم الصغير، ولذلك قال ليس من أهل الكمال. قال رحمه الله: وهل يأمهم؟ لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة بأن جميع الأحكام تسقط عن الزكاة تجب في ماله، حتى وإن كان صغيرا جدا وتخرج، ولكن تسقط عنه بعض الأحكام التكليفية مثل الصلاة مثل الصيام. قال رحمه الله: وهل يأمهم بالنفل على روايتين، إحداهما لا تصح لذلك، والثانية تصح لأن صلاته نافلة فيأم من هو في مثل حاله، ويخرج أن تصح إمامته لهم في الفرض بناء على إمامة المتنفذ للمفترض. عاد المؤلف مرة أخرى، تكلم أولا عن إمامة الصبي في الفرض، وهذا الذي يأمنا، هل يجوز له أن يأم أناسا كبارا يصلون الفريضة أن يكون إماما لهم؟ في الأول قال لا تصح، ثم عاد وقال تخريجا على المذهب نعم، وفي كتابه المغني لو رجعتم إليه الكبير تجدون أنه صحح الرواية الأخرى ورجحها، يعني صحح القول الآخر، وهذا أيضا هو الأولى أن إمامته تصح، لأنه ورد في ذلك نص في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث ونعلق عليه ونبين، جاء في ذلك نص بأن الصغير يصلي بهم، وقصته قد اشتهرت، وهل هو كان صحابي أو غير صحابي هذه أيضا سنتكلم عنها في الحديث الذي سيريده المؤلف دليلا على المسألة. إذن الحقيقة تصح إمامة الصبي إذا كان أولى من غيره، لكن لا ينبغي أن يقدم مع وجود من هو أولى منه، لكن لو كان الصغير أولى من غيره بأن يكون قارئا وهم لا يقرؤون فينبغي أن يقدم، بأن يكون هو ورعا مع صغر سنه ولا يوجد من هو أورع منه فإنه يقدم، بأن يكون هو الفقيه وغيره غير فقيه فإنه يقدم. قال: ويخرج أن تصح إمامته لهم في الفرض بناء على إمامة المتنفل للمفترض. وهذه ستأتي، يعني هل يصح اقتداء المفترض بالمتنفل؟ يعني إنسان يصلي بالناس وصلى الفريضة كما في قصة معاذ وكما ستأتي، هو يصلي بالناس نفلا وهم يصلون الفريضة، هذه المسألة ستأتي أيضا. قال: ولأن عمر بن سلمة رحمه الله، ولأن عمر بن سلمة، ولأن عمر بن سلمة لا سليمة الجرمي، ولأن عمر بن سلمة الجرمي، قال: ولأن عمر بن سلمة الجرمي رحمه الله كان يؤم قومه وهو غلام في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه البخاري. تعلمون أيها الإخوة بأن عمر بن سلمة كانت منازلهم على طريق الذين يفدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمرون ذاهبين إلى رسول الله وقافلين عائدين فيمرون بهم، وكان مع صغر سنه، رزقه الله سبحانه وتعالى عقلا راجحا وذكاء نادرا وفطنة، وكان حصيفا، فكان يقف في الطريق يترصد الذين يفدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألهم عما تعلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في سن السادسة أو السابعة كما في صحيح البخاري، هذا حديث صحيح. إذن كان يقف في الطريق فيجمع يأخذ عنهم ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كما هو معلوم كانوا يتوافدون على المدينة، ويردون عليها استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن هذا الصبي هذا الصغير حصيف العقل المدرك كان يقف في الطريق فيسألهم ماذا تعلموا ماذا أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقى الأحكام عنهم ويتلقى أيضا ما أخذوه من قراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا كان قومه يسمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون ننتظر ماذا يكون الأمر. يعني فلما تم فتح مكة ودخل الناس في الإسلام كان أبوه أي أبو عمرو بن سلمة كان أبوه ضمن الوفد الذين ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في ذلك أكان الصغير مع أبيه أو لا. فإن كف على القول بأنه معه يكون صحابيا لأن الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وفي الرواية الأخرى أنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية البخاري وإنما كان والده وحده. ولكن قضيته هذه أيها الإخوة اشتهرت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا حصل في عام الفتح في السنة الثامنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في أوائل السنة الحادية عشرة والرسول كما تعلمون حج في السنة العاشرة. إذا مضت سنوات وهذه قصة تشتهر وهذا الغلام قد اختير فاختير نظروا في جميع الحي فلم يجدوا أعلم منه في القراءة فقدموه فكان يصلي بهم. وذاك المكان كان يمر به أيضا عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصته اشتهرت وانتشرت في الآفاق فلا شك أنها كانت معروفة وأنها بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك. والعلة في ذلك أنه كان هو القارئ فيهم ولذلك كانت عنده بردة يلبسها فيحاول أن يستر بها عورته إذا سجد مع أنه صغير السن فكانت تبدو بعض عورته. فقالت بعض النساء أو امرأة غطوا عنا إست صاحبكم أو سوء صاحبهم. قال فاجتمعوا فاشتروا له ثوبا فما فرح فرحا به بعد فرحه بالإسلام ما فرح فرحا أعظم من فرحه بذلك الثوب. هذا دليل على أنه صغير السن بعد فرحه بالإسلام. أما الإسلام أيها الإخوة فلا يساويه شيء لا فرح ولا سعادة تعادل سعادة أن يكون الإنسان مؤمنا متقيا. هذه هي السعادة هي السعادة التي يتحلى بها العبد ويتزين بها وهي التي إذا لقي الله سبحانه وتعالى بقلب سليم هي النجاة. أما إذا لم يكن إسلام فلا قيمة للإنسان في هذه الحياة فهو والحيوان بمثابة واحدة بل هو أشر من الحيوان لأن الحيوان سينتهي ولكنه سيعذب في الحياة الآخرة إلا أن الحيوان يقتص من القرن للجمة فالله سبحانه وتعالى يحاسب الكل على ما عمل في هذه الحياة الدنيا خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن عمر بن سلمة يعتبر في سن الطفولة صبي صغير في سن السادسة أو السابعة كان يصلي بقومه وسبب ذلك أنه كان يحفظ القرآن. قال لأنهم نظروا في القوم فما وجدوا من هو أكثر قرآنا منه كما في صحيح البخاري فقدموه ليصلي بهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم الرابع من تصح إمامته ممن دونه ولا تصح بمثله ولا أعلى منه وهو الخنث المشكل. تصح إمامته بالنساء لأن أدنى أحواله أن يكون امرأة ولا تصح برجل لأنه يحتمل أن يكون امرأة. وإذا كان امرأة فكيف ماذا يؤم رجلا ولا تؤمن امرأة الرجل أخرهن من حيث أخرهن الله. ولا خنثى مشكل لأنه يحتمل كون المأموم رجلا. لأنه يحتمل أن يكون المأموم رجلا والإمام يكون خنثى مشكل ولكنه امرأة إذا تغيرت حاله فيكون الخنثى المتقدم امرأة والمأموم إنما هو رجل فيكون الإمام امرأة والمأموم رجل، وهذا لا يجوز. قال المصنف رحمه الله: ولذلك سماه الفقهاء خنثى مشكل، لأن حالته متحير، أما بعد أن تظهر حاله فهو ينزع إلى الرجل، إلى الرجال أو إلى النساء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. القسم الخامس: المتنفل يصح أن يؤم متنفلا، وهل يصح أن يؤم مفترضا؟ فيه روايتان. أما المتنفل يؤم المتنفل فهذا لا خلاف فيه، وقد مر بنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس عندما قام من الليل فتوضأ من القربة، فقام ابن عباس فعل ذلك فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأداره حتى وقف عن يمينه. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حذيفة بن اليمان، وأما أيضا عبد الله بن مسعود، كل ذلك ثابت. أن يؤم الإنسان الآخر ماذا نفلا فهذا ليس فيه إشكال. قال: وهل يصح أن يؤم مفترضا؟ فيه روايتان: إحداهما لا يصح، لأن صلاة المأموم لا يتأدى بنية الإمام، فأشبه الجمعة خلف من يصلي الظهر. يعني ما هذه المسألة؟ يعني هي التي تعرف باقتداء المفترض بالمتنفل، هل يصح أن يقتدي من يصلي الفرض بمن يصلي نفل أو لا؟ المؤلف قال الرواية الأولى لا تصح، وستأتي الرواية الثانية بأنها تصح، والرواية الثانية أقوى في نظري لأنه يؤيدها حديث قصة وقعت وتكررت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مرت بنا قبل دروس قريبة جدا قصة من معاذ بن جبل عندما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة في هذا المسجد، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. في بعض الروايات هي له تطوع ولهم فريضة، وفي بعض الرواية هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. إذن معاذ يصلي مع رسول الله ويرجع فيصلي بقومه، وهذا أمر يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان الأمر غير جائز لمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يعقل أن يكون معاذ الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالحلال والحرام معاذ لا يعرف ذلك الأمر؟ فكيف وهو يفعله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي مع رسول الله نفس الصلاة ثم يرجع فيصلي؟ ولذلك مجرد أن حصل خلل يسير بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه في قصة صاحب الناضحين الذي مر بنا، فدخل صلى معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخر صلاة العشاء في تلك الليلة، فتأخر معاذ فجاء إلى قومه، ومع أنه تأخر شرع في سورة البقرة وفي سورة النساء، فجاء صاحب ناضحين وكان قد دخل معه في الصلاة، فلما رآه قد شرع في البقرة انفتل من الصلاة، انفصل وصلى وحده، أتم لنفسه على الروايات المتعددة. فقيل لمعاذ إن فلان فعل كذا، فقال إنه منافق، فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه رسول الله ذلك الصنيع وأمره بأن لا يفعل، وأنه ينبغي أن يحسن الظن بالمؤمنين، وأنه ينبغي تأليف المؤمنين وتقريبهم وتحبيب الصلاة إليهم وجذبهم إليها لا تنفيرهم منها. ولكن حاشا معاذ رضي الله تعالى عنه أن يفعل شيئا، ولكنه توقع أن هذا الذي خرج من الصلاة هذه إنما هي من صفات المنافقين، فإن هؤلاء هم الذين يفعلون من تلك الأعمال، ولكن هذا له حاجة، وانظروا حاجة من حوائج الدنيا، ومع ذلك عذر الإنسان فيها بأن خرج من الجماعة وصلى، وهذا يدل على ما في هذه الشريعة من الحكم والأسرار والتيسير ورفع الحرج ورفع المشقة، فقد تكلمنا عن ذلك كثيرا. قال رحمه الله: والثانية يصح وهو أولى. قال وهو أولى، إذن المؤلف رجح هذا. لماذا كانت أولى؟ لأن فيها حديث، وتعلمون إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، إذا جاء عن رسول الله فكذلك، ولا يقدم أمر يحصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم به فلا يقدم عليه قول أحد، فلا يمكن أن نقدم قول أحد من العلماء، لكن وجهة الذين قالوا بالقول الأول، لا تظنوا أيها الإخوة أنه بنوا ذلك على مجرد الرأي، لا، وإنما بنوها على حديث، ولكنه حديث عام، حديث متفق عليه، وهو حديث إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا ومن الاختلاف عليه أن تختلف نية المأموم على الإمام، فكيف هذا يصلي فرض وإمامه يصلي نفل؟ إذن النية مختلفة، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. لكننا نقول نعم هذا حديث صحيح ومسلم لكنه مجمل، فنستثني منه هذا الموضع الذي حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والثانية يصح وهو أولى، لأن جابر رضي الله عنه روى أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، متفق عليه. انظروا أيضا أيها الإخوة، وهي قضية لم نعلق عليها فيما مضى، حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا حرص المؤمنين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتقدمهم خيارهم. فانظر إلى معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يؤخر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة أحيانا، كما في هذا الحديث الذي معنا والذي جاء تفصيله ماذا في الصحيحين، ويرجع إلى قومه ويصلي بهم ويشرع في سورة البقرة وهي تقرب من الجزئين والنصف. فانظروا أيها الإخوة، نحن ربما لو قرأ الإمام سورة من السور التي هي من أواسط المفصل ربما لطاقت صدورنا ونفوسنا، ومع ذلك أمر يصلي مع رسول الله ثم يأتي ويصلي بقومه، هناك يريد الثواب ويريد أن يحصل على 1000 درجة في هذا المسجد، لأن 1000 صلاة في هذا المسجد، ويرجع إلى قومه أيضا فيصلي بهم تلك الصلاة، يكسب أيضا أجر الإمامة وفضيلة أنه يؤم قومه. إذن هذه كلها فضائل، وبذلك نتبين ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوة الإيمان واليقين وصبرهم أيضا وتحملهم المشاق في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهم لا تهمهم أجسادهم في أن يكون ذلك طاعة لله وعبادة لله. فهذا هو معاذ الذي تنقل في نواحي الدنيا، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وهناك، وأرسله أيضا خلفاؤه، ترون أيضا هذه من أعماله رضي الله تعالى عنه. قال وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخوف بطائفة الركعتين ثم سلم، ثم صلى بالأخرى ركعتين ثم سلم. تعلمون صلاة الخوف لها صفات 7، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله قريبا، يعني ربما بقي باب أو بابان ونصل إليها، وهي تختلف باختلاف الحال التي يكون عليه المؤمنون، فربما يكون العدو أمامهم فهذه لا حالة، وربما يكون العدو خلفهم، والأحوال تختلف أيضا. وكل تلك الصفات 7 صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بينها تلك الصفة التي ذكرها المؤلف أنه صلى بطائفة ركعتين وانتهوا، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين. ما محل الشاهد هنا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالطائفة الأولى كانت تلك فريضته، ولما صلى في الطائفة الأخرى كانت تطوعا بالنسبة له، وأيضا كانت فريضة بالنسبة لغيره. والذين ينازعون في الأمر يقولون الصلاة خلف رسول الله تختلف عن الصلاة غيره، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نتلقى عنه الأحكام، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد صلى ذلك فنحن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. قال رواه أبو داود رحمه الله وهو في الثانية متنفل يؤم مفترضين. قال ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال فأشبه المتنفل يأتم بمفترض. رأيتم ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال، لأن الصلاة تقوم على أمرين أقوال وأفعال، فمن الأقوال القراءة الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى رب اغفر لي التشهد، وهناك أفعال التي هي الركوع والرفع منه الطمانينة السجود الطمارينة في السجود الجلسة بين السجدتين الجلسة للتشهد إلى آخره. إذن الصلاة فيها أفعال وفيها ماذا؟ أقوال، والأقوال يتسامح فيها في هذا المقام ما لا يتسامح في الأفعال، ولذلك المؤلف سينبه على هذه المسألة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر أو صلى العشاء خلف من يصلي التراويح ففيه روايتان. طيب نقف هنا. من صلى الظهر خلف من يصلي العصر، يعني جاء إنسان وقد فاتته صلاة الظهر فوجد جماعة يصلون معنا صلاة العصر، أو كان في سفر وكانوا قد صلوا الظهر ثم بدأوا في صلاة العصر وهو بعد لم يصلي فدخل معهم، هم يصلون العصر وهو يصلي الظهر، إذن النية مختلفة. الإمام ينوي العصر في تلك الصلاة، وهذا الذي جاء ودخل مع الناس ينوي صلاة الظهر. أو جئت وقد فاتتك، انتهى الإمام من صلاة العشاء في رمضان وبدأوا في صلاة التراويح، فهل أيضا تكبر ولاء الإمام وتنوي أنك تريد أن تصلي صلاة العشاء، فإذا ما سلم الإمام من الركعتين تقوم وتتم، أو أنك تصلي صلاة العشاء ثم بعد ذلك؟ هذا لك أن تفعل أن تصلي العشاء، لكن الكلام هل لك أن تصلي خلف إمام مع اختلاف النية؟ وهذا الإمام يكون يصلي فرضا ولكنها غير الفريضة التي ستؤديها، أو يصلي نفلا وأنت تريد أن تصلي الفرض، فهنا اختلفت النية بالنسبة للظهر والعصر، هذا ينوي الظهر وهذا ينوي العصر. وهناك اختلف أمران في صلاة التراويح، صلاة التراويح سنة وصلاة العشاء فرض، وأيضا هذا ينوي النفل وهذا ينوي ماذا؟ الفرض. فوجد أمران مختلفان، فهل يجوز ذلك أو لا؟ هذه من المسائل التي يختلف فيها العلماء، فمنهم من صحح ذلك ومنهم من قال لا يجوز. قال: وإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر أو صلى العشاء خلف من يصلي التراويح ففيه روايتان وجههما ما تقدم. وجههما ما تقدم، وهو اختلاف نية الإمام عن الماموم، أو أن هذا يصلي الفرض وهذا يصلي النفل، وقد وضحت ذلك لكم. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى. هنا اختلف الأمر، تخالفهما، يكون هذا يصلي ظهر وهذا جمعة وهذا جمعة وهذا ظهر، أو هذا يكون في صلاة الكسوف مثلا أو في صلاة العيدين وهذا يأتي يريد أن يصلي وراءه فريضة، إذن اختلفت الأفعال هنا، فماذا يفعل؟ هذا الذي سيبينه المؤلف وسيبين لكم بأنه لا يجوز. قال: فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى كصلاة الكسوف والجمعة خلف من يصلي غيرهما أو غيرهما خلف من يصلي، يعني سواء صليت خلف من يصلي الجمعة أو الكسوف صلاة غيرهما أو العكس، كل ذلك لا يجوز، لأن الخلاف هنا إنما هو في الأفعال. أو غيرهما خلف من يصليهما لم يصح رواية واحدة، لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال. نحن ما نريد أن ندخل في قضية الجمعة والتفصيل وأنه يشترط لها الخطبة وأن هذه شرط لكي تكون جمعة، لمسائل أخرى سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضعه. قال: لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال، فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال رحمه الله: وإن صلى من يؤدي صلاة خلف من يقضيها. وإن صلى من يؤدي صلاة خلف من يقضيها، يعني جئت أنت يعني إنسان نسي صلاة الفجر فوجد إنسانا يصلي صلاة الفجر، الإمام يصلي فريضة الوقت وهذا يؤدي صلاة مقضية فاتته أو نام عنها ربما أغمي عليه فما استيقظ، فهو يريد أن يصلي نفس الصلاة لكن هذا يصليها فريضة الوقت وهذا يصليها قضاء، هذه لا إشكال فيها بأنك تقتدي به لوجود اتفاق بينهما، إلا أنها اختلفت بالنسبة لصلاة الوقت. قال: وإن صلى من يؤدي صلاة خلف من يقضيها أو من يقضيها خلف من يؤديها صحت رواية واحدة ذكره الخلال رحمه الله. وهذا معروف حتى عند عامة العلماء، الخلاف يعتبر فيها يعني خلاف نادر جدا، لأن هذه أمرها واضح. قال: لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت، وخرج بعض أصحابنا فيها روايتين كالتي قبلها. لا حقيقة، هذه الصحيح فيها كما ذكر المؤلف أولا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. الأمر الثاني في أولى الناس بالإمامة. الآن بين لنا صفة الأئمة، متى يجوز أن تصلي ومتى لا يجوز؟ إذا أحدث، إذا طرأ الحدث، إذا علم بحدث، إذا صلى الإمام ولا يعلم بالحدث، هل يؤثر على صلاة المؤمن؟ عرفنا أنه لا يؤثر، وأخذنا أمثلة وشواهد، وعرفنا أيضا الصور والشواهد والأمثلة التي ذكرها المؤلف. الآن المؤلف سينتقل إلى شيء آخر، من أولى الناس بالإمامة؟ الآن عرفنا الإمام والصفات التي ينبغي أن توفر فيه، ولكن يوجد مجموعة من الناس كل منهم يصلح أن يكون إماما، فما هي المزايا والصفات التي نقدم فيها هذا على ذاك؟ يعني وجدنا عالما من العلماء أو مجموعة من العلماء، فبأي الصفات نبدأ؟ هل نبدأ بالقارئ أو نبدأ بالفقيه؟ هذه مسائل فيها خلاف أيضا بين العلماء في تقديم القارئ على الفقيه، أو أيضا تقديم الفقيه على القارئ، مع أن الأحاديث صريحة الدلالة في ذلك. قال رحمه الله: الأمر الثاني في أولى الناس بالإمامة، وأتم ما روي في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. يقول وأتم ما جاء في ذلك، يعني أشمل وأكمل ما ورد في هذه المسألة حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح معروف، نعم، في صحيح مسلم، نعم. قال وأتم ما روي فيه حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. أقرأ أفعل تفضيل، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فبدأ بالقراءة. وسنورد نناقش هذه المسألة بعض المناقشة، ونبين أن الأئمة الأربعة انقسموا فيها إلى قسمين، فأبو حنيفة مع الإمام أحمد، ومالك والشافعي في جانب، والإمام أبو حنيفة وأحمد يستدلون بالأحاديث بهذا الحديث وأحاديث أخرى أيضا، وأولئك يستدلون بماذا؟ بالواقع وما يعرض للإمام أثناء الصلاة. أيحتاج أكثر إلى القارئ أو يحتاج ماذا؟ إلى الفقيه. قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. انظروا، هذا دليل للذين يقولون بأنه يقدم الأقرأ. إذن هذه المسألة أيها الإخوة فيها خلاف بين العلماء في أولها، أيقدم الأقرأ أو يقدم الأفقه؟ الإمامان أبو حنيفة وأحمد يقولان بأنه يقدم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهذه هي الدرجة الأولى، وهذه الميزة المرتبة التي يقدم صاحبها على غيره بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وخالف في ذلك المالكية والشافعية، فقالوا يقدم الأفقه. لماذا؟ قالوا لأن المطلوب من القراءة في الصلاة إنما هو مضبوط محدد، أما المطلوب من الفقه في الصلاة فهو غير مضبوط غير محدد، فكثيرا ما تعتري الإمام بعض القضايا التي لا يستطيع أن يتخلص منها إلا من هو أكمل فقه، ولذلك قالوا يحتاج إلى الأكمل فقها ماذا؟ من الفقيه. يعني كلما كان الإنسان أمكن في الفقه فإنه أولى أن يصلي. وأيضا قالوا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا كان يقدم أفقههم، قالوا بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر مع وجود من أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه الأقرأ. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قسم الصحابة قال: أقضاكم علي، يعني في باب القضاء، وعلي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وكان صغيرا فتى، فأشكل عليه ذلك فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قضى في قضية إلا وفق فيها. وأيضا قال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وقال أيضا: أفرضكم زيد بن ثابت، وقال: وأقرأكم أبي. أبي بن كعب كان أقرأ الصحابة بلا منازع. ومع ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تردد ذات مرة في آية قال: أين أبي؟ ألم يكن في القوم؟ لم يسأل عن بقية الصحابة، وإنما سأل عن أبي بن كعب. وأيضا لما أيضا حصل أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تردد أيضا في آية قال له أبي بعد ذلك: ألم يكن كذا وكذا يا رسول الله؟ قال: هل أذكرتني هذا الحظ؟ يعني كان ينبغي أن تنبهني إلى ذلك أثناء الصلاة. وهذه مسألة تتعلق بالفتح على الإمام، هل يجوز ولا يجوز؟ وأكثر العلماء يجيزونه. إذن أيها الإخوة الذين قالوا يقدم الأفقه، قالوا لأن الإمام تعرض له أمور، مشكلات في الصلاة، سهو لا يتخلص منه إلا العالم بأحكام الفقه، لأنه ربما يقع في سهو ونتيجة عدم فقهه أن يقع في خطأ أكبر فيسد على الناس صلاته، هكذا قالوا. قالوا: ولأن الأفقه من الصحابة، الأقرأ من الصحابة ماذا؟ ولأن الأفقه من الصحابة يقدم على، قالوا أبو بكر قدم، ولكن حقيقة هذه غير مسلمة، فأبو بكر لم يقدم فقط لأنه أفقه، ولكن أبا بكر قدم لأنه أفضل الصحابة، وفي ذلك إيماء وإشارة أيضا فهمها عمر رضي الله تعالى عنه إلى تقديمه في الإمامة الكبرى. فأبو بكر له من المزايا ومن الفضائل، لو وزن إيمانه بالأمة لرجح بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أصر الرسول صلى الله عليه وسلم على تقديمه. ولما عرض على عمر في بعض الروايات في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل في مرضه صلى الله عليه وسلم، طلب من عمر أن يصلي بالناس، قال له عمر: أنت أولى بذلك. إذن عمر الحصيف اللبيب المدرك الفطن قال: أنت أولى بذلك. ولما حصل تعلمون الاختلاف والحيرة في من يتولى الخلافة، تعلمون ما حصل من الاجتماع في الدار المعروفة في المدينة، قال تكلم عمر رضي الله تعالى عنه وقال لأبي بكر: أمدد يدك ليبايعك، فبايعه، ثم بايعه بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن أبو بكر له من الفضائل ومن الحسنات الشيء الكثير، بدأت بأنه أول من آمل من الرجال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أشار الله تعالى إليه بقول ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، ومشاهده وأعماله وفضائله أكثر من أن تحصى. إذن أيها الإخوة، لا شك بأن الأولى في ذلك وأن يقدم الأقرأ، لكن المراد هنا بالأقرأ أن يكون عنده علم، ما يكون جاهلا يحفظ آيات ويجهل لا يعرف أحكام الصلاة، لا. إذن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا نص. ثم ما يرفع ما يضعف قول المالكية والشافعية أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة. من هو الفقيه؟ هو العالم بالسنة. وهل يمكن أن يكون فقيها دون أن يعلم بالسنة؟ فغالب أحكام الفقه إنما هي مأخوذة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة، والأعلم بالسنة إنما هو الفقيه، فجاء مرحلة ثانية. وبذلك يكون الأولى هو أن يقدم الأقرأ، أن يقدم الأقرأ. فكما أنه يحتاج إلى الفاقي يحتاج إلى الأقرأ، لكن نلاحظ أنه ليس المراد بتقديم الأقرأ أن تأتي بإنسان يحفظ القرآن وبصوت حسن ويتقن ويجود ولكنه لا يعرف شيئا من أحكام الفقه، فهذا لا ينبغي أن يقدم. وهذا حصل لعدد من الإخوة الذين ذهبوا ليعم الناس فوجدوا أنفسهم لا يدركون شيئا ماذا من العلم، فعادوا ليتعلموا مرة أخرى. إذن الفقيه له مكان، يستطيع أن يتخلص من الأمور الصعبة. وإذا كان غير فقيه، قد رأينا خلل حصل من بعض الأئمة نتيجة عدم عمقهم في الفقه، لماذا؟ لأنه يقع في خطأ يسير فينبه، فيقع في خطأ أكبر لأنه لا يدرك الحكم. لكن في الأصل أن يقدم الأقرأ. قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن، والقرآن كما هو معلوم إلى جانب كونه كتاب الله والمنزل، ومنه نأخذ الأحكام ونأخذ العقيدة أيضا، نحن متعبدون بتلاوته. ولذلك الأحاديث القدسية هي من كلام الله، ولكننا لا نتعبد بتلاوتها. وأيضا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي جزء من هذه الشريعة، لكنها تأتي في المرتبة الثانية بعد كتاب الله عز وجل. إذن الرسول أوتي القرآن وأوتي السنة، وهذه الأحاديث التي صحت إنما جاءت من مشكات النبوة، فينبغي العمل بها والأخذ بها. وكم من الأحكام الموجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترون أن حديث رسول الله عندما تجمع وتحصر الروايات تصل إلى 40,000 أو تزيد. إذن الأحاديث كثيرة جدا وليست بسهلة. فكم من الأحكام تحمل في العقيدة، في الفقه، كذلك أيضا فيما يتعلق بأسباب النزول وغير ذلك أيضا من الأحكام المتنوعة. قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدامهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة. بهذا نتبين أيها الإخوة أهمية الهجرة ومكانتها، فإن الأقدم هجرة الهجرة له فضيلة. نعم. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو قال سلما. سلما يعني إسلاما. نعم. وأيضا أقدمية الإسلام لها مكانة أيضا. قال: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو قال سلما ولا يؤمن الرجل. وأيضا السن أيها الإخوة معتبر، لأن الإنسان إذا تقدمت به السن يكون قد يعني عاش في معترك الحياة وعجم عودها وعرف ما فيها من المر والحلو وخالط الناس ورأى فيهم الحسن وغيره وجرب وما رص الرجال وما رسوني فمعوج علي أو مستقيم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتكلم أحد الإخوة في قصة القسامة التي حصلت في خيبر قال: كبر كبر، يعني يبدأ بالأكبر، فالكبير له مكانة ووقار. وجاء أيضا في الأحاديث أن يوقر الكبير وأن أيضا يرحم الصغير، فالكبير له مكانة أيضا عظيمة، فالأخ الصغير ينزل أخاه الكبير بمنزلة الوارث، لكن إذا كان قدوة. أما إذا كان الصغير متقيا صالحا وذاك منحرفا فلا ينبغي أن يجعله قدوة، بل ينبغي أن يكون الصغير هو القدوة، لأن الصلاح هو الأساس في هذا. لكن احترام الكبير وتوقيره وتكريمه هذا أمر مطلوب في هذه الشريعة. نعم. قال: ولا يؤمن الرجل ولا يؤمن الرجل في بيته. نعم، هذه رواية يعني بالبناء يؤمن. نعم. ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. رأيتم أيها الإخوة، ولا يؤم أو لا يؤم الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. هذه مسألة مهمة جدا، وبذلك نتبين أيها الإخوة بأن الإسلام لم يترك صغيرة أو كبيرة إلا عالجها، يعني لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إخذ وبينك حتى ما يتعلق في أمور قضاء الحاجة وغيرها والسفر والنوم وغيره، كل تلك أمور بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين فصاح البيت هو أولاده. فأنت عندما تأتي عند شخص هو يكرمك وأنت ضيف ولك حق الضيافة، لكن هناك مكان معد له مخصص له ليس لك أن تتعدى عليه وأن تجلس فيه إلا بإذنه. ولا يؤم الرجل في بيته، أيضا صاحب البيت هو أولى، لكن صاحب البيت إذا دخل عنده عالم من العلماء أو صاحب فضل وكان أولى بالإمامة منه فينبغي له أن يخدمه، إلا أن يكون الداخل عليه السلطان فلا ينظر ماذا إلى إذن صاحب البيت فهو أولى. لماذا أيها الإخوة؟ لأن السلطان له ولاية عامة ويدخل في ولايته العامة هذا البيت، فولايته عامة، فالسلطان مستثنى وألحقوا به نائبة. لكن إذا دخل عليك إنسان في بيتك فإنك بذلك أنت أولى بأن تؤمه، لكن إن كان خيرا منك أكثر منك فضلا وصلاحا أو أعلم منك فلك أن تقدمه وتخرج ماذا ممن المحظور الذي ورد في هذا الحديث. أيضا تجد مكانا قد يعد لصاحب البيت، فراش مخصص فيه مخدة يتكئ عليها وكرسي ما تأتي كالبرق وتجلس فيه كما يفعل بعض الناس، فبعض الناس ما شاء الله يبحث عن أحسن مكان فيجلس فيه. لا يعني ينبغي، يعني ليس